ابعثني فبعثني مصدقا فجعلت لعله مصدقا فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدقة أو مصدقا فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدقة. قال فأمسك يدي والكتاب وقال أتبغض عليا؟ قلت نعم. قال فلا تبغضه وإن كنت تحبه أو تحبه فازدد له حبا. فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفه. ولا شك طبعا كما قلنا الذي يبدو أن البغض كان دنيويا بدليل أن قضية خمس ثم خمس وحق علي بالخمس أكثر ونحو ذلك. وكما قلنا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب مذهب وسط، ويلتزمون فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أثنى على صحابته صحابة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فإذا هذه أوصافهم. والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنقطع قطعا بأن الله رضي عنهم وأنهم رضوا عن ربهم، لأن الله أخبر عن ذلك. وهذه أشياء لا تنسخ، الأخبار كما هم معلوم لا تنسخ، الذي تنسخ الأحكام، الأخبار لا يدخلها النسخ. وهذا متقرر في علم الأصول أن الأخبار لا يدخلها النسخ، وإنما النسخ يدخل الأحكام أو يعتري الأحكام. أما وجود الخلاف فهذا وارد، وقد يكون أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في وقوعه، وهذا أمور كما الكلمة المشهورة عن بعض السلف الذي شجر بين الصحابة أهل السنة والجماعة يسكتون عما شجر بين الصحابة بمعنى ما وقع فيه من الخلاف حتى سلت فيه دماء. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: هذه دماء طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا. ولا شك أن الوقوع فيها هذا فتنة، والإنسان نسأل الله صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ، وخاصة أنها أيضا أساطير بعضها تحتاج إلى نظر، ودخل فيها ما دخل من أخبار الشعوبيين والمغرضين وأصحاب الأهواء وأصحاب الفرق، فأدخلوا في القصص ما أدخلوا، كلها تحتاج إلى كثير من التمحيص. مع أنه وقع لا شك أن في أشياء تبلغ أنها تقاتل الصحابة فيما بينهم وجد أمور، لكن هذه أمور حينما تنظر للطبع البشري لا تستنكرها الحقيقة، لأنك نسأل الله السلام لعله يمر على بعضكم حتى في أحيان بعض الفتن تجعل الحليم حيران في بعض أمور تحصل تستغرب، يعني نسأل الله على سبيل المثال حتى في الأفغان وفي غيرها، لو كان الإنسان في المعمعة هناك يستغرب كيف الأمور تجري. يعني الآن في الأفغان السنوات الطوال هذه وهم يهدمون في بلادهم وفي بيوتهم وفي أهليهم وفي أموالهم بشكل يعني لا يكاد يقبله عقل، ومع هذا واقع. فحين الفتن نسأل الله السلام حينما تحصل تذهل العقول. ولهذا ورد في الأثر أن الله إذا أراد بقوم فتنة سلب ذوي العقول عقولهم، سلب ذوي العقول عقولهم. فحين إذا حصلت الفتن يستغرب الإنسان كيف تحصل، حينما تهدأ الأمور ويرجع العاقل إلى عقله وكيف حصل هذا. بل حتى أحيانا حتى في البيت أحيانا يجري منك أشياء تندم عليها ندما عجيبا، كيف صدر هذا مني، إما في حق أولادك أو في حق زوجك أو في حق أقاربك أو في حق والديك. تستغرب أن أحيانا يذهل الإنسان ذهول عجيب. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بمجموعة وأشخاص وناس يسعون في الفتن فمثل هذه الأمور تجري في الطبع البشري. ولكن من نعمة الله على العبد أن يجنبه الخوض في مثل ذلك، لأن هذه لا تنتهي. ولو خاض فيها الإنسان أو قرأ نسأل الله السلامة يكاد يصيبه الدوار في رأسه. ولهذا القول الحق والمسلك الحق أن السكوت عن مثل هذا وحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قوم اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأبلوا في دين الله بلاء حسنا. يعني حينما تنظر يعني كيف انتشر الإسلام في مدة وجيزة على في حدود ربع قرن 25 سنة 30 سنة وصل إلى جدار الصين وصل إلى بحر الظلمات المحيط الأطلسي وصل كل ما يسمى بالعالم القديم انتشر فيه الإسلام في ظرف وصل في ظرف 25 سنة أو 30 سنة شيء لا يمكن وعشرين سنة 25 سنة لا تحسب شيئا في حساب الأمم مما يدل على أنهم قوم مصطفون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وإن كنت تحبه فزد له حب فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة. قال فما كان من الناس أحد بعد قبل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. وهذا يدل على فضل بريدة رضي الله عنه وأيضا يدل على أن الحب ما كان دينيا ويدل على قوة إيمان. فمجرد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك زال ما في قلبه فما كان الحب أشد من علي رضي الله عنه. وهذا هو الذي يوافق ما قلنا قبل قليل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول كذا أو فليفعل كذا. فبقدر ما يهبك الله عز وجل من قوة إيمان فيكون انشراحك وانشراح صدرك بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وبقدر صلى الله عليه وسلم ما يكون عندك من قلة إيمان يكون ثقلك وتباطؤك عن أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ففضل بريدة رضي الله عنه يدل عليه هذا أيضا. فحينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رأسا زال كل ما في قلبه. فقال رضي الله عنه فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من علي. رواه أحمد. قال وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة. الشركة يجوز نطقها الشركة والشركة شركة وشركة كلها نطقها صحيح. ولهذا ورد حديث أو شرك في دم أو شرك في دم أو شركة في دم. فالشركة والشركة كلها الضبط فيها صحيح. قال وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة. من أين أخذ هذا الشيخ؟ من أين أخذ هذا الاستنباط؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا في هذا فوكله في قسمة مال الشركة بمعنى أن هذا لا حرج فيه من حيث أنه لا يترتب يعني ما دام أنه فوض شريكه في القسمة فإن القسمة صحيحة ولا يترتب عليها يعني موانع فقهية لا من غرر ولا جهالة ولا نحو ذلك. والمراد بآل علي علي رضي الله عنه نفسه لأنه طبعا قال بآل علي يعني نفسه فاصطفى ذلك لنفسه أو فاختص ذلك بنفسه لأنه وقع في ملكه. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه تتعلق بسياق المحاربين. المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. بمعنى أنه إذا تابوا ولم يبلغ الأمر الإمام ولا الحاكم ولا القاضي فإنه هذا يتوب الله عز وجل عليه. وهذا أيضا من سعة الإسلام في هذا الباب. كان بعض الصحابة يفتون بالنسبة للحامل عندما يتوفى زوجها بأبعد الأجلين. ما معنى أبعد الأجلين؟ مو بعد الأجلين أو بعد الأجلين ببعد الأجلين أو أبعد الأجلين يعني فيما يتعلق به، وهذا طبعا مرجوح القول هذا والمنسوب أيضا إلى علي، وهو طبعا عندنا إذا كانت المرأة حامل مثلا في الشهر التاسع وتوفي زوجها، طبعا عندنا أجلان، الأجل الأول بوضع الحمل، والأجل الثاني 24 وعشرة، 24 وعشرة. فإذا كانت في الشهر التاسع ثم ولدت بعد وفاته بأسبوع، طبعا معروف أنها القول الصحيح أنها تنقضي عدتها. الذين يقوم بأبعد الأجل يقول لا، لابد تنتظر 24 وعشرة. كذلك بالعكس، طبعا لو كانت توفي وهي في شهرها الأول من الحمل، طبعا فهي إما 14 وعشرة، أو فأبعد الأجلين أن تضع الحمل، هذا هو معنى أبعد الأجلين. هذا الدعاء: اللهم ألهمني علما أفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلمام الملائكة المقربين. لا، هو اللي وارد فيما يتعلق بالنبي أن تقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، وما فهم سليمان فهمني، هذا أما فهم النبيين ما يبدو لي. أما الجزء الأول ما في إشكال، اللهم ألهمني علما أفقه به أوامرك ونواهيك، هذا ما في إشكال، لكن ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين يبدو لي هذا. إنما لو قلت اللهم يا مفهم، كما قلنا لأن الله ذكر أن اختص سليمان بفهم، فهمناها سليمان، وكذلك أيضا في وآتينا حكما وعلما فيما يتعلق بإبراهيم. فإذا قلت هذا يا معلم إبراهيم علمني ومفهم سليمان فهمني، هذا يعني ليس فيه اعتداء. رجل له 58 سنة، فرق زوجته أو مفارقا زوجته منذ الكتابة هنا منذ 81 سنة، كيف 18 هذه كانت 81 كانت 18 هذا حط الواحد من اليمين، منذ فارقه فهو لا ينفق عليه وينفق على أولاده ما يكفيهم، وهذا من أجل أنها ارتكبت الكبائر بسبب جهلها، وكان لها سحر، هكذا التفرقة. فالحمد لله شفيت، فما الحكم في هذا؟ على كل حال إذا كانوا مختلفين فهذا أمرهم عند القاضي، إذا كانوا مختلفين فأمرهم عند القاضي، وإن كان غير ذلك تقابلني إن شاء الله بعدها بعد انتهاء الجلسة. هل يمكن أداء طواف الوداع ثم حضور صلاة الجمعة لدواعي السفر؟ لا مانع أنك تطوف الوداع قبل الصلاة ثم تحضر الصلاة، لا مانع إن شاء الله. هل لأهل مكة عمرة؟ علما أني سمعت أن الأفضل لأهل مكة الطواف. لا، لهم عمرة من حيث عمرة الإسلام، عمرة الإسلام طبعا معروف أن العمرة لا تجب على المسلم المستطيع إلا مرة في عمره، أما النوافل فهذه عمرها واسع، لكن الكلام عن العمرة الواجبة، العمرة الواجبة في العمر مرة، وإن كان في خلاف أيضا حتى في وجوب العمرة، في خلاف في وجوب العمرة، والصحيح أنها واجبة في العمر مرة للمستطيع. فالذي يبدو أنهم يعني مرة في العمر هذا واجب، أما النوافل فالأمر فيها مفتوح، لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال هو الذي محل نظر، هو أن يخرج الإنسان من مكة ليأتي بعمرة، هذا هو الذي يثيره بعض أهل العلم متقدمين ومتأخرين. هل يخرج الإنسان من مكة ليأتي بعمرة؟ كثير من العلماء يقول لا. لماذا؟ لأن العمرة هي زيارة البيت، العمرة زيارة البيت، فالذي يزور البيت هو من كان خارجه، أما اللي داخل لا يزور، بل نعمة الجوار وفضل الجوار أفضل من الله. ولهذا حتى ينقل عن عطاء وعن غيره أن المدة التي يقضيها خارجا وراجعا فقد شيئا كثيرا، فهو يبتغي الأجر ويذهل ويغفل أن وجوده في مكة أعظم أجرا إذا أدى حق البيت وأدب البيت وتعبد الله عز وجل بجوار هذا البيت، فالحسنات مضاعفة وكل أنواع العبادات مضاعفة في هذا البيت لفضله وشرفه ومكانه. هذا هو ملحظ بعض أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.